لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فعنوان حديثنا اليوم بإذن الله تعالى هو مشاهد إيمانية من غزوة بدر. ففي مثل هذه الأيام التي نحياها خرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم 17 من رمضان مع أول فرض الصيام. خرج صلى الله عليه وسلم لملاقاة المشركين في غزوة بدر، تلك الغزوة التي كانت بتقدير من الله عز وجل ولم تكن في حسبان المسلمين. فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعترض قافلة للمشركين، سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقدومها راجعة من الشام بتجارة قريش، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث رسالة للمشركين بخروجه لقطع الطريق على هذه القافلة، فحواها أن المسلمين صارت لهم قوة وصارت لهم هيبة ويد طولة تستطيع أن تعترض تجارة قريش. وهذا شيء من رده على قريش الذين عذبوا المسلمين واضطهدوهم وأخذوا أموالهم وديارهم 13 سنة في مكة، ثم لم يكفوا عن التهديد والاستفزاز للمسلمين بعد الهجرة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث لهم بفحوى هذه الرسالة، فقال في المسلمين: هذه عير قريش، اخرجوا إليها، فيها أموالهم، لعل الله عز وجل أن ينفلكموها. ولم يعزم النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين، فخرج معه صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، ولم يخرج الأكثر، وذلك لأنهم خرجوا لاعتراض قافلة. وأجرى الله عز وجل ما أجرى من تقديره ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة العير، فإذا به يلاقي النفير، ودارت معركة كبرى في منطقة بدر حملت من الأحداث والمشاهد المتنوعة الكثير، والتي نقف على بعض المشاهد الإيمانية فيها. وإلا فالغزوة تحتاج إلى سرد وتحتاج إلى تحليل ووقوف طويل مع كل حدث فيها، لكن من باب أن نأخذ شيئا من عطر هذه وشذا عطر هذه الأحداث والسيرة الجميلة في هذه الغزوة الكبرى، سنقف على بعض المشاهد الإيمانية في هذه الغزوة. والمشاهد الإيمانية كثيرة، لكننا نظرا لطبيعة المقام فإننا نقف على خمس مشاهد أو خمسة مشاهد اليوم من المشاهد الإيمانية. أول هذه المشاهد عنوانه: عظيم تحمل المسؤولية عند الصحابة رضي الله عنهم. فلقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الرائع في تحمل المسؤولية لإقامة دين الله عز وجل في هذه المعركة في أروع الصور والأمثلة. ويتمثل ذلك في خروج النبي صلى الله عليه وسلم بهم لملاقاة العير، فإذا به يجد النفير. فعير أبي سفيان أي القافلة التجارية كان عدد الرجال فيها الذين يحرسونها 40 رجلا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم 300 من أصحابه وزيادة قليلة. فإذا به صلى الله عليه وسلم يلقى نفيرا. وكما تعلمون من تفصيل وتفاصيل هذه الغزوة أن العير قد نجت وأفلتت، وخرج جيش كبير جرار من مكة يريد في زعمه تأديب المسلمين، وكيف أن المسلمين اجترأوا على اعتراض قافلتهم التجارية، فخرجت مكة عن بكرة أبيها، فخرجوا في جيش كبير جرار يضاعف جيش المسلمين 3 مرات، ومعه من العدة والعتاد ما يفوق عدة المسلمين وعتادهم مرات. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الجيش هذا أشفق على أصحابه صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر، فأجلسهم وجعل يستشيرهم صلى الله عليه وسلم، وقال فيهم: أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال: وأحسن. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. فقام عمر رضي الله عنه فقال: وأحسن. فدعا له بخير، ثم كرر صلى الله عليه وسلم طلب المشورة منهم. فقام المقداد ابن عمرو رضي الله عنه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، امض لما أمرك الله، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، إنما نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير، لكنه صلى الله عليه وسلم لا يزال يردد في الناس: أشيروا علي أيها الناس. وهو يريد صلى الله عليه وسلم أن يسمع رأي الأنصار، فإن كل من قام كان من المهاجرين، وكان صلى الله عليه وسلم يريد أن يطمئن على رأي الأنصار، لا سيما وأن الأنصار هم الذين ستدور المعركة على كاهلهم، فالجيش أكثر من 1/3 من الأنصار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يكون فهم الأنصار في بيعة العقبة أنهم يمنعونه في ديارهم وليس خارج ديارهم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يطمئن لذلك، ولذلك جعل يكرر: أشيروا علي أيها الناس. ففطن لذلك سيد الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلك تريد الأنصار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل. فقام سعد رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وآمنا بما جئت به، وأخذت علينا في ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. يا رسول الله، تحسب أن الأنصار لا تنصره إلا في ديارها؟ فوالله يا رسول الله، لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، لا يتخلف منا رجل واحد، فصل من شئت واقطع من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت واترك ما شئت، وما تركت وما أخذت أحب إلينا مما تركت. يا رسول الله، لو خضت بنا برك الغنات لخضناه معك، وإنا لجلد في الحرب وصدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما يسرك إذا لقينا عدونا غدا. فامض يا رسول الله لما أمرك الله فنحن تبع لأمرك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمشي، ثم جعل يقول إن الله وعدني إحدى الطائفتين. هذه الكلمات عباد الله المعدودة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الكلمات التي كانت من سيد الأنصار والذين سيتحملون المعركة على كواهلهم، كلمات قليلة معدودة لكنها كثيرة المعاني، كثيرة الفوائد، فإنها في عداد المعنويات في الحرب إنها لدفعات قوية عظيمة توقظ الغافل وتجعل المتردد يقدم ولا يتردد، وتثير المشاعر نحو الآخرة لنصرة دين الله عز وجل، ولو كان ذلك ببذل النفوس في سبيل الله عز وجل. إن هؤلاء هم الذين يستحضرون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. ولذلك كانت هذه الكلمات لها أثر عظيم حتى على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. إن الله وعدني العير أو النفير، أي أن أفوز بعير أبي سفيان أو أن أفوز بمعركة مع المشركين الطائفة الأخرى فيغنم المسلمون منها ما يغنمون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تودون أن لو كانت القافلة هي التي لقيتم، تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. يريد الله أن يقطع دابرهم بهذه المعركة العظيمة ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ولذلك عباد الله كانت هذه المعركة هي أعظم معارك الإسلام، فلقد تحول بها وجه الأرض بعد ذلك، فصار للمسلمين دولة وصار للمسلمين قوة، وانكمش اليهود وتراجع المشركون في المدينة فأسلموا ظاهرا وصاروا بعد ذلك طبقة المنافقين. هذه المسؤولية العظيمة التي تحملها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانت من أعظم الأسباب بعد فضل الله سبحانه وتعالى في نصرة هذا الدين وانتشاره في ربوع هذه الأرض. إن غزوة بدر عباد الله هي المعركة التي تحول بها وجه الأرض بعد ذلك، لم يكن للمسلمين قبلها قوة ولا شوكة، وبعد هذه المعركة انطلقت دولة الإسلام وتوسعت بفضل الله عز وجل إلى أن صارت على نحو تراه إذا قرأت كتب التاريخ وترى العزة والمجد الذي وصل إليه هؤلاء. وأما المشهد الثاني من المشاهد الإيمانية في هذه الغزوة العظيمة فهو مشهد إكرام الله عز وجل لأوليائه، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل من الكرامات في هذه المعركة ما أيد به أولياءه المستضعفين الضعفاء القلة الذين لم يكن لهم من أسباب النصر على العدو شيئا، فلقد فاقهم العدو عددا وعدة وعتادة ومؤنة، فأنزل الله عز وجل من الكرامات على هؤلاء، يثبت به الأقدام ويبشرهم بنصره قبل المعركة. ومن هذه الكرامات التأمين بالنعاس وإنزال المطر، أمنهم الله سبحانه وتعالى بالنوم ليلة المعركة، والخائف كما يقول الناس لا ينام، وأمنهم الله سبحانه وتعالى بإنزال المطر. فأما التأمين بالنعاس فإن الله عز وجل ضرب عليهم النوم ليلة المعركة فناموا جميعا رضي الله عنهم وأرضاه، ولم يكن من الجيش أحد غير نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ولقد رأيتنا يوم بدر ما فينا، أو ليلة بدر ما فينا رجل إلا وذقنه في صدره نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بات تحت شجرة يصلي ويدعو ويبكي ويسأل ربه. فألقى الله عز وجل عليهم النوم آمنة منه، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إذ يغشيكم النعاس آمنة منه، أي جعله الله عز وجل لهم لأجل أن ترتاح أبدانهم فيصبحوا في أعلى قوة وأعظم قوة في مواجهة العدو، وجعله كذلك راحة لنفوسهم وقلوبهم. وإذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وهذا أمر عجيب عباد الله، فالخائف لا ينام كما يقولون. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: النوم في القتال أمنة من الله عز وجل، والنوم في الصلاة من الشيطان. فألقى الله عز وجل على أوليائه هؤلاء النوم، وهم في الصبح أو عند الصبح سيواجهون عدوا وجيشا كبيرا معه من العدة والعتاد وأسباب النصر المادية ما يفوقهم. فألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى تسكن القلوب والأبدان، ثم أنزل عليهم المطر في آخر الليل وقبيل طلوع الفجر. فلما استيقظوا من نومهم رضي الله عنهم وأرضاهم قاموا لصلاة الفجر، فلم يكن عندهم ماء ولم يجدوا ماء، فأنزل الله سبحانه وتعالى المطر. ولقد كان في آية المطر هذه أربع كرامات أشار الله عز وجل إليها كذلك في القرآن. قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أربع كرامات عباد الله في كرامة، وهي إنزال المطر، أول ذلك ليطهركم به. فلما أصبحوا على غير ماء وكان المطر، تطهروا وتوضأوا واغتسلوا وصلوا ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، وهذه كرامة أخرى، ليذهب عنكم وساوس الشيطان. وكان الشيطان قد وسوس إلى كثير منهم: تصبحون وتصلون على غير وضوء، ولم تكن آيات التيمم قد شرعت، تصبحون على غير طهارة وتصلون على غير طهارة، ولا سيما وأن بعض الشباب منهم كانوا أصبحوا مجنبين من احتلام، فوسوس الشيطان في نفوسهم، فأنزل الله عز وجل المطر ليذهب عنهم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم، تسكين للقلوب وتطمين لها أن الله عز وجل معهم بجوده وكرمه وإنعامه. وهذه إشارة لما بعد ذلك، فإذا أكرمهم وأنعم عليهم وسكن قلوبهم قبل المعركة، فهذه إشارة إلى نصره لهم في نهاية المعركة بإذنه، ويثبت به الأقدام. وهذه الرابعة، يثبت به الأقدام، ذلك بأن الرمال التي كانت بينهم وبين بدر كانت رمالا هشة يشق عليهم السير عليها، ويشق ذلك كذلك على دوابهم، فأنزل الله المطر فتيبست الأرض وصاروا يمشون عليها بسهولة وسرعة، أي أنهم أسرعوا إلى أحسن مكان في أرض المعركة، على خلاف ما كان عند المشركين، فالمطر واحد لكن الله جعله للمؤمنين تطهيرا وتثبيتا وتطمينا، وجعله على الكافرين وبالا والعياذ بالله، فتلطخت أرضهم واضطربت خيامهم، وكل ذلك كرامة من الله عز وجل لأوليائه المؤمنين. وهذه سنة الله عز وجل لمن ينصر دينه ويقيم أمره. قال الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره. وقال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. وقال الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إن جندنا لهم الغالبون وإنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سنة الله سبحانه وتعالى في من ينصره ويقيم أمره أن يجعل له العون ويجعل له النصر، والنصر له صور كثيرة مختلفة عباد الله. وأما المشهد الثالث من المشاهد الإيمانية في هذه الغزوة المباركة، وهو مشهد شوق الصحابة رضي الله عنهم إلى لقاء الله وإلى الجنة ونيل الشهادة، ولقد ضربوا أروع الأمثال رضي الله عنهم وأرضاهم في ذلك، مع أن أكثرهم كانوا من الشباب رضوان الله عليهم، الذين ربما يكون عندهم التأويل: لازلت في مقتبل العمر، لازلت أطمع في أن أبقى في هذه الحياة الدنيا حتى أتزوج وكذا وكذا ونحو ذلك. أما هؤلاء رضي الله عنهم فإنهم طمعوا فيما عند الله عز وجل، واشتاقوا إلى جنة الله سبحانه وتعالى، فتباطؤوا واستبطؤوا فاستبطؤوا وجودهم في هذه الحياة الدنيا وهم في أرض المعركة، أي أنهم صاروا يحسبون اللحظات التي يعيشونها هم على وجه الأرض، وعندهم الفرصة أن ينتقلوا إلى الجنة قبل هذه اللحظات. هذا عمير بن الحمام رضي الله عنه يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصف الصفوف يخطب في الناس ويحمسهم للقتال، فيقول صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ العرض فقط، قد السماوات والأرض، كيف بطولها وكيف بمتاع أهلها فيها؟ جنة عرضها كعرض السماوات والأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل. قال: بخن بخن. وهذه كلمة تقال عند الإعجاب بالشيء، فقال: بخن بخن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهل هذه الجنة. أنا قلت ذلك أرجو أن أكون من أهل هذه الجنة التي تصفها أنت الآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك من أهلها. وهذا وحي من الله عز وجل. فلما سمع الرجل البشارة أخرج تمرات كانت في قرنه يتقوت بها أثناء القتال، وجعل يأكل منها ليتقوى على القتال، ثم نظر وقال: والله إنها لحياة طويلة حتى آكل تمراتي هذه، أنا لسه هنتظر لحد ما آكل هذه التمرات، والله إنها لحياة طويلة. هو يريد الحياة الأخرى، رضي الله عنهم وأرضاه، إنها لحياة طويلة حتى آكل تمراتي هذه. فألقى بها وانطلق يقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وهذا سواد بن غزية رضي الله عنه وأرضاه، يسوي النبي صلى الله عليه وسلم صفوف أصحابه قبل القتال، فيقول وهو يسوي الصفوف وبيده قدح عرجون صغير، يقول: استووا استووا، يسوي صفوف أصحابه في القتال. وكان سواد بن غزية رضي الله عنه مستنتل عن الصف قليلا، أي بارز خارج الصف ببطنه قليلا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: استوي سواد، وطعنه في بطنه بهذا القدح. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله بعثك بالحق والعدل، وإنك قد أوجعتني، فاقضني يا رسول الله. فكشف له النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقضي سواد، أي خذ حقك. فإذا بالرجل رضي الله عنه وأرضاه يعانق النبي صلى الله عليه وسلم عناقا حارا، ثم يهوي إلى بطن النبي صلى الله عليه وسلم فيظل يخبل بطنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، إنك ترى ما ترى، وإني أردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدك. فضرب هؤلاء رضي الله عنهم أروع الأمثال في الشوق إلى لقاء الله عز وجل والشوق إلى الجنة. أما المشهد الرابع من هذه المشاهد الإيمانية فهو مشهد في الرقي الأخلاقي. فلقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة كذلك المثل الأعلى والأرقى في الرقي الأخلاقي، فإنهم رضوان الله عليه ضربوا المثل على الجمع بين الجهاد والدعوة في وقت واحد، فهم مجاهدون وهم دعاة إلى الله عز وجل في ذات الوقت، فهم مع العدو يقاتلونه ويقتلونه، وفي ذات الوقت إن جاءت الفرصة للدعوة إلى الله قاموا بدعوته وبذلوا ذلك على أعلى صوره، بل ويؤثرون في بعض الأحوال العدو على أنفسهم رجاء تأليف قلبه إلى دين الله سبحانه وتعالى. ومن المشاهد التي تبين لنا هذا المعنى ما ذكره الطبراني رحمه الله وكذلك الواقدي في السيرة، فذكر الطبراني بسنده عن أبي عزيز ابن عمير أخي مصعب ابن عمير قال: كنت في الأسرة يوم بدر، كان على الشرك يومئذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: استوصوا بالأسرى خيرا. قال: فكنت في نفر من الأنصار، أي أنا كان محبسي عند نفر من الأنصار أثناء الأسر. قال: فكانوا إذا حضر الغداء أو العشاء قدموني وآثروني على أنفسهم فيعطونني البر ويأكلونهم التمر، فيعطونني البر ويأكلونهم التمر، يعطونه خبز البر الدقيق ليأكله ويأكلونهم التمر. وخبز البر عباد الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان شيئا عظيما من الطعام، على خلاف حالنا نحن الآن. كان خبز البر عندهم كالفاكهة إن صح التعبير، فكانوا يعطون الأسارة خبز البر ويأكلونهم التمر. وفي رواية الواقدي ذكر كذلك بسنده أن العاص أو أن أبا العاص ابن الربيع كان كذلك على الشرك يومئذ، قال: كنت في الأسارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالأسارة خيرا. قال: فكنت في نفر من الأنصار جزاهم الله خير الجزاء، كانوا إذا حضر الغداء آثروني بطعامهم وأكلوهم التمر، وإذا حضر العشاء آثروني بطعامهم وأكلوهم التمر. صورة عجيبة في الرقي الأخلاقي، وحاول أن تتأمل لتعي هذه الصورة الجميلة لهؤلاء رضي الله عنهم. إنهم لو أعطوا الأسارى التمر لكانوا قد بلغوا درجة الكمال الأخلاقي في هذه المسألة. تأمل تأمل، إنهم لو أعطوا الأسارى التمر لبلغوا الكمال. لماذا؟ لأنهم سووهم بأنفسهم، جعلوا الأسير كواحد منهم، لكنهم فاقوا ذلك، إنهم ما عاملوا الأسير كمعاملة بعضهم بعضا، إنما أعطوه أحسن مما يعطي بعضهم بعضا. وهذا مثال عظيم في بيان أنهم مجاهدون وأنهم دعاة، سيف وبيان في وقت واحد، يقاتلون الأعداء الذين يصدون عن سبيل الله وهم هم مع نفس الأعداء يدعونهم إلى الله ويتألفون قلوبهم ويطيعون الله فيهم. استوصوا بالأسارى خيرا، وهذه سمة الدعاة المخلصين إلى الله في كل زمان، فهم في كل الظروف دعاة إلى الله. يوسف عليه السلام الذي جاء من القصور إلى السجن، هو الذي يكنس السجن ويعد الطعام للمساجين معه ويصلح المتاع ويقوم على خدمة المساجين، وهو الذي جاء من القصور، ولذلك قال له المساجين: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فهذا من أعظم أسباب قبول دعوته. وأما المشهد الخامس والأخير عباد الله من هذه المشاهد الإيمانية، فهو مشهد نسبة الفضل إلى الله عز وجل وحده. فالنصر من الله والفضل لله وحده والمنة، وما نحن إلا أسباب إذا أراد الله عز وجل أن يستعملها. ويتلخص ذلك عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من المعركة وارتحل من بدر قافلا إلى المدينة، فخرج الناس يتلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين عند الروحاء على حدود المدينة يهنئونهم بنصر الله عز وجل وبفتحه، فجعل الناس يهنئون المسلمين ويهنئون من شهدوا المعركة، وكان من بين هؤلاء شاب من شباب الأنصار يقال له سلامة يقال له سلمة بن سلامة. فلما جعلوا يهنئونه قال: على أي شيء تهنئوننا؟ والله ما لقينا إلا عجائز صلعة كالبدن المعقلة فنحرناه. أي على أي شيء تهنئوننا؟ ذكرت حاجة بسيطة كده، يعني رحنا كده يدوبك بس فسح. على أي شيء تهنئوننا؟ والله ما لقينا إلا عجائز صلعة، حتى أنه عبر عنهم بلفظ عجائز، وهو لفظ يقال للنساء. فقال: ما لقينا إلا عجائز صلعة، يعني كبار في السن ما يستطيعون مواجهتنا ونحن شباب، كالإبل معقلة، عاملين زي الإبل المتكتفة، فنحرناها، نحرناهم وجينا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم متبسما ومعاتبا فقال: إيه يا ابن أخي، إنهم الملأ، وأما ما قلت فإنك قصدت إلى نعمة من نعم الله تزهدها، وأما ما قلت فإنك قصدت إلى نعمة من نعم الله تزهدها. فيبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الفضل كله لله وحده، وأن النصر من الله، وأن الأمر ليس كما تظن، إنهم الملأ، إنك لا تعرفهم يا ابن أخي، هو أنصاري رضي الله عنه، إنهم الملأ، إن هؤلاء سادات قريش الذين دانت لهم السيادة والرياسة زمنا ودهرا طويلا، الذين دان لهم الناس وصاروا تحتهم وتحت وطأة رأيهم زمنا طويلا، إنهم الذين حاربوا الله ورسوله واضطهدوا المؤمنين وعذبوهم وقتلوهم وأخذوا أموالهم، إنهم الملأ، إنها نعمة من الله عز وجل أن خلصنا من هؤلاء يا ابن أخي، إياك أن تظن أن هذا مجهودك أنت، إحنا أسقطنا الظلم والظالمين بقوتنا وبعقولنا وتفكيرنا وتنظيمنا وكذا ونحو ذلك. لا والله، إنك قصدت إلى نعمة من نعم الله عز وجل تزهدها، فإن النصر والنعمة من الله عز وجل. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قليل العدد قليل العدة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إن ذلك من دواعي الشكر، أي نصركم الله بعد ضعفكم. ولذلك عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين ويرسخ في المسلمين هذه العقيدة العظيمة، فكان من دعائه: اللهم ما كان بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. والمشاهد عباد الله كثيرة كثيرة في هذه المعركة العظيمة، لعلنا بإذن الله تعالى في فرصة أخرى نحاول أن نقف على شيء من ذلك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.